فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول السائل أنه ينام طيلة اليوم في رمضان ويقوم لأداء الصلاة ثم ينام مرة أخرى، فما حكم صيام؟ هذا اتفقوا أنه لو نام بعد الفجر وقام على أذان المغرب فصيامه تام، هذا قول جماهير أهل العلم من المحققين، والخلاف فيها فيه ضعف. فلو نام، لأن النائم لا يقال بأنه فاقد الأهلية، لا يقال بذلك، فالنائم ليس كالمغمى عليه. ما دام نائما لو نام من بعد الفجر إلى المغرب وقام فهذا صائم وصيامه تام. فإن كان ينام ويقوم فهذا من باب أولى أن صيامه صحيح.